السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعهم من الشتات وهداهم من الضلال، وعلمهم من الجهل، وأنار قلوبهم من الظلمة، أيقظهم من غفوتهم، ونبههم من رقدتهم، ودفعهم إلى التطلع النبي والتوثب الكريم، ووصل بهم إلى اليقين، وهداهم إلى الصراط المستقيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة المثلى في تربية الشباب وتوجيههم نحو الخير والصلاح. رباهم رسول الله عقلا وفكرا، روحا وجسدا، سلوكا وأخلاقا، تهذيبا وتأديبا. رعاهم صلى الله عليه وسلم بالفضائل ومكارم الأخلاق، ورغبهم في الطاعات وعمل الصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالشباب خيرا، فإنهم أرق الناس أفئدة، وألينهم قلوبا. وإنه لما بعثني الله حالفني الشباب وخالفني الشيوخ، أي أقبل عليه الشباب رغبة واستجابة، وخالفه الشيوخ كبرا وعنادا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى أولادكم وأعينوهم على فعل الخير. ويقول: إن أولادكم هدية من الله إليكم، فأحسنوا إليهم وأكرموهم. ويقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره، وذلك بحسن تربيته له. والله يقول له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويقول جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم للشباب منهجا روحيا خلقيا سلوكيا يذكرهم فيه بربهم الذي خلقهم، فيقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وينصح النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، ينصحهم بالعفة والطهر والأدب والحياء، ينصحهم بالصوم عند عدم القدرة على الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وقاية وعفة وتحصين. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذاك منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والشباب في كل أمة هم عماد مجدها وأساس نهضتها ومناط عزتها وسر تقدمها وصلاحها. تقوى بقوتهم وتضعف بضعفهم وتسمو بصلاحهم. والشباب هم أهل العزم والقوة، وفيهم النشاط والفتوة، وعليهم تتعلق الآمال في التطلع نحو الخير والصلاح والمحافظة على مصالح البلاد والعباد بالعلم والعمل والسعي والكفاح ومكارم الأخلاق والكسب الحلال وحسن معاملة الناس واختيار الصاحب الصالح والرفيق النافع والجليس الطيب والتحلي بالسلوك وجميل الفضائل. ولذلك يقول الله عن أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وسيدنا يوسف عليه السلام الفتى الريان الغض الإهاب البارع في الحسن والجمال الذي دعته امرأة العزيز وهي ذات منصب وجمال وتهيأت له وغلقت الأبواب، ولكنه كان مثالا رائعا وفريدا للشباب في طهر السلوك وفي عفة العلاقات. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فبوأ الله له في الأرض وجمع له الشمل، فشكر الله الذي أنعم عليه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسيدنا موسى الشاب القوي الكريم الأمين المحسن النبي أثنى عليه رب العالمين فقال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقالت عنه ابنة الرجل الصالح: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وسيدنا إسماعيل الشاب المطيع البار لوالديه الحليم الرشيد يقول له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام إلى الطاعة وأسرع إلى الإجابة: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكانت النتيجة وفديناه بذبح عظيم. وسيدنا سليمان الذي آتاه الله العلم والحكمة وورث أباه في الملك والنبوة، كان شابا كريما مطيعا لوالديه شاكرا حامدا، فاستحق الثناء من الله. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وسيدنا يحيى عليه السلام الشاب الكريم الذي أنعم الله عليه بالعلم والحكمة، وكان صالحا وسيدا، جعله الله معصوما من الذنوب، مانعا نفسه من الشهوات، بارا ورحيما، حانيا ولطيفا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وخصورا ونبيا من الصالحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه شابا تقيا ورعا متساميا عاقلا رشيدا، يملأ الآذان عفة وطهرا، ويملأ الأعين مهابة وجلالا، ويملأ القلوب عفة وطهرا واحتراما وتقديرا وحبا. فكان يأكل من عمل يده، اشتغل بالتجارة ورعى الغنم وحمل الحجارة على كتفه الشريف، وعصمه الله من كل عيب ونزهه من كل نقص، ووصفوه بالصادق الأمين قبل البعثة وبعدها، وأتمنه الناس على أموالهم وهم ليسوا به مؤمنون، وأرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أعظم ما وجهه من نصح للشباب: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك كان سيدنا عمر يقدم ابن عباس على أكابر الصحابة في الرأي لعلمه بتأويل القرآن وتفسير القرآن. ولذلك كان من كثرة علمه يتزاحم الناس على بيته حتى تضيق بهم الطرق. ورب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على النقاء والطهر والإخلاص والعفة والأدب والاحتشام والإيمان والتوحيد والإسلام والدين. ولذلك يقول على عن سيدنا مصعب بن عمير حين رآه في المدينة يلبس المرقعات من الثياب، يأكل يوما ويجوع أياما، وهو أول سفير في الإسلام، يقول: لقد رأيت مصعبا هذا وما فتن أنعم عند أبويه منه، ثم ترك كل هذا حبا لله ولرسوله. وكان يقول عن سيدنا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة،

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا